قال: وفي الكلام 3 أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. قال: فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد. نرجع هنا يا إخواني، أنا أحتاج لضبط في مسألة الضرب. الضرب يا إخواني جاء في الشرع على 3 أقسام. كم قسم؟ 3: ضرب حد، وضرب تعزير، وضرب تأديب. 3 هم: ضرب حد، وضرب تعزير، وضرب تأديب. هذه الأقسام الثلاثة التي جاء فيها الضرب في شرع الله تعالى. ضرب الحد كحد الزنا، حد الزاني البكر، وشرب الخمر، والقذف، ده حد إيه؟ ده الضرب في الحدود. ضرب الحدود أعظم الضرب، أعظم ضرب في الإسلام ضرب الإيه؟ الحدود. ده بيسمى ضرب العقوبة. العقوبة في قسمين: الحدود ثم التعزيرات. ضرب العقوبات أعظم الضرب في الإسلام. طيب يليه ضرب التأديب. احنا قلنا ضرب العقوبات أعظم الضرب في الإسلام. العقوبات هي بيخص يشمل إيه؟ الحدود والتعزيرات. ماشي. يلي هذا نوع الثاني اللي هو إيه؟ ضرب التأديب. تعال معي الآن نضبط ضرب الحد، لأن ضرب الحد له ضوابط شرعية، لا يقع هكذا لكن بضابط. هذه الضوابط الشرعية تنقسم على الأقسام التالية: الآلة التي يضرب بها. يبقى أول قسم الإيه؟ الآلة. فالآلة التي يضرب بها في الشرع تكون عصا لا فرع لها. يعني ايه كلمة عصا لا فرع لها؟ مش كرباج، خلاص؟ فهتكون ايه؟ عصا وليس كرباجا، او بطرف الثوب. وقد كان الصحابة يضربون بطرف ثوبهم في الخمر. ماشي. طيب اصبر. هذه الآلة العصا التي لا فرع لها تكون غصنا بين غصنين، لا يابسة ولا لينة. واضح يا إخواني؟ يبقى غصن بين غصنين، لا يابسة بحيث أنها إيه؟ لو ضربت تكسر، ولا لينة بحيث أنها لا توجع، وتكون بين أمرين لا غليظة ولا نحيف. يعني أشبه ما يكون بالإخواني بالخيزران. ماشي. ده فين؟ في الآلة. هذا في الآلة. طيب في الضارب يكون رجلا بين رجلين في الحدود. يكون رجلا بين رجلين. يعني رجل بين رجلين يعني لا يكون مفتول العضلات، ولا يكون ضعيفا لا يستطيع أن يضرب. يعني رجل عادي المتوسط، خلاص. ده فين؟ في القائم بالحدود. ماشي. كيفية الضرب، كيفية الضرب هذه أيضا فيها شروط، منها أنه إذا ضرب وضع يسراه تحت يمناه على أساس أنه إيه؟ أيمن، يعني يضرب بيمينه، فيضع اليد اليسرى تحت الإبط ولا يرفع يده عنها. يعني ما يعملش كده. أظن بعض الأباء يفعل هذا، وبعض المدرسين لا يظهر بياض إبطه، يبقى بيرتكز على إيه؟ على يساره، خلاص. وأن يفرق الضرب على الجسد، ما يركزش على منطقة بعينها، لكن يفرق الضرب على إيه؟ على سائر الجسد. وألا يعري الجسد، لكن يبقي على الجسد ما لا يمنع الضرب، يعني الثوب العادي، لكن ما يلبس لبس إيه؟ يمنع الضرب. خلاص. وألا يضرب المكارم، إيه المكارم؟ الوجه والرأس. ولا يضرب المقاتل، يبقى لما يجي يضرب ما يضربش الايه؟ المقاتل، الاماكن اللي ممكن يضرب فيها فيقتل، زي الصدر، الرقبة، مش كده؟ يبقى الان يفعل هذا، هذا فين؟ في ضرب الحدود. طب في ضرب التعزيرات، جمهور التعزيرات لا تزيد عن 10 أصوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. واضح يا إخواني؟ ده فين؟ في التعزيرات، في ضرب التعزير. يبقى ضرب التعزير كضرب الحد، غير أنه لا يزيد عن 10 أصوات. طب وقد يزيد، قد يزيد، لكن ليست هي القاعدة، ما لم يصل به إلى الحد ليست هي القاعدة، ولها ضوابط معروفة في كتاب التعزير. يلي هذا إيه؟ ضرب التعزيرات، ضرب التأديب. يلي هذا، هذا الذي مر في الحدود والتعزيرات، ضرب التأديب، هو أقل من هذا كله. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى عندي ضوابط لهذا الضرب، ليس أي ضرب. خلاص يا إخواني، أنبه على مسألة، الضرب يا إخواني للتأديب تأديب وليس تشف، ضرب التأديب تأديب وليس تشفيا، وانتبه لهذا. ولذلك إذا ضرب ضرب التأديب لا يضرب وهو غضبان، ما اللي يضرب إمتى؟ إذا ذهب عنه الغضب أضربه. لذلك مثال متكرر، لكن أنا ما زلت أتذكر هذا المثال من أكثر من 30 عام. خرجت للصلاة وجدت امرأة بتضرب ابنها، ابنها ده 3 سنين، كم سنة يا أخواني؟ 3، في الشارع بالشبشب أعزكم الله. قلت حرام عليك سيبيه، قالت لي سيبني أشفي غليلي. انتبه، ليس الضرب لشفاء الغليل يا أخواني، لما أذن رب العالمين في ضرب التأديب ما أذن فيه لشفاء الغليل، أذن فيه للتأديب. ولذلك لو حدث التأديب بغيره يبقى تفعل الغير، لكن ليس شفاء للغليل، ليس لرفع ما في النفس. يبقى من ضرب امرأته ماذا يفعل؟ يتأدب بتلك الآداب، ومع ذلك ولن يضرب كريم. والضرب في الإسلام يا أخواني مر بمراحل، الضرب في الإسلام مر بمراحل. كان الناس تضرب على عادة الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب مع الضوابط، فجاء الرجال وقالوا يا رسول الله زائرنا النساء، خلاص ما حدش عاد بيسمع كلام، فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضرب، فضرب الرجال، فطاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم النساء يشتكين ضرب الأزواج، فقال ولن يضرب كريم. خلاص كده يا إخواني. والنبي يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يجامعها في آخر الليل. يبقى طب وين هو العبد يا إخواني؟ مأذون في ضربه؟ لا، لا يؤذن، لكن لو أذن ضرب عقوبة أو ضرب تأديب في العبد يبقى بالضوابط التي مرت، والنبي قد نهى أن تعامل الزوجة هكذا. طيب نرجع، قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال ثعلب غير مبرح أي غير شديد، وفي حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. طيب كيف يكون ضرب الذي سيضربه؟ قال بعشرة أصوات لا فوقها، يبقى لا يزيد عن عشرة أصوات. وهذا يا إخواني أحد أقوال أهل العلم في العشرة الأصوات أنها في ضرب التأديب عشان يخرج من التعذير إلى إيه؟ إلى أكثر من هذا. لحديث لا يجد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. الحديث هذا يدل على أنها في التعذيرات وفي التأديبات، لأنه قال إلا إيه؟ إلا في حد. قال ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب لا الإتلاف. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كلمة تقبح يعني يقول قبحك الله، كلمة تقبح يعني إيه؟ يقول قبحك الله. يعني إيه قبحك الله؟ أنت مش جميل، هذا إيه معناها يا إخواني؟ هذا هو التقبيح. قال رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها. طب ليه يا إخواني؟ لأنه قد يضرب في أمر لا ينبغي أن يعرف، لأنه قد يضرب في أمر لا ينبغي أن يعرف، فيكون أمر البيوت على إيه؟ على الستر. هذا بعكس أن يضرب معتديا يبقى يسأل، وقد تقاد المرأة منه. قال رواه أبو داود. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. يعني هنفترض الآن إن المرأة عاصية للرجل وناشز، لكن هي عاصية وناشز ليه؟ لسبب من الأسباب. مثلا الرجل لا ينفق عليها، يبقى منعها حقها خلاص، فعصته لمنع الحق، يبقى لا يجوز له أن يضرب. ليه؟ لأنه هو المتسبب. لكن إذا كان موفيا لحقها ونجزت يبقى تأتي الإيه؟ ما مر. قال حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. طب ده يا إخواني إيه؟ دي المرحلة الثالثة. المرحلة التي تليها هي التي نبدأ بها. إيه بقى؟ مرحلة الحكم. مرحلة الحكم. إيه مرحلة الحكم؟ لما يحدث خلاف بين الزوج والزوجة يأتي بحكم من أهلها، زي أبوها زي أخوها زي صالح عندهم، وهو يأتي بحكم. آخر مرحلة يصل إليها الناس مرحلة الحكم. إحنا الآن أي خلاف بتروح تشتكي لأبوها، وهو بيروح يشتكي لمين؟ لأبوها أو لأبوه، ويجي أبوها وأبوه يقعدوا عشان يحلوا مشكلة. ده إيه حكم يا إخواني؟ هذا الحكم إنما يجلس حتى يقرر هذه الحياة ستبقى، ممكن إنها تبقى ولا خلاص استحالت فيأتي الطلاق. ولذلك لما بيتدخل الأهل في مثل هذه الأشياء في هذا الوقت المبكر حكما، بيحدث الإفساد مش الإصلاح. ولذلك الله تعالى قال فإن خفتم شقاق بينهما، بعد إيه بقى؟ المراحل اللي مرت. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا يعني الحكمين ولا الزوجين الاثنين إصلاحا يوفق الله بينهما. ده لو عايزين الإصلاح. طب ما فيش، يبقى هيحدث طلاق. إن الله كان عليما يعني بأموركم خبيرة. خلاص كده يا إخواني. طيب حدث النشوز من الرجل، الأصل إن المرأة بتصلح، خلاص الأصل إن المرأة بتصلح. الله تعالى يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. إيه شفت يعني إيه كلمة صلح؟ الصلح يا إخواني فيه تنازل أحد الطرفين عن حق. المصالحة يا إخواني غير القضاء، القضاء كل واحد بياخد إيه الحق، لكن المصالحة كل طرف من الطرفين ينزل عن بعض حقه. ليه؟ حتى تستقيم الحياة. الحياة الزوجية مقامها على الإحسان مش على الحقوق. الحياة الزوجية مقامها على الإحسان، الإحسان بين الزوجين، الزوج يصلح للزوجة ويحسن للزوجة والزوجة تحسن للزوج، وليس على الحقوق. الحياة الزوجية بيكون مهددة لما يكون للمرأة تقول حقي ويقول الرجل حقي. الأصل إن كل واحد بيحسن للآخر. هنقف عند هذا الحد وإن شاء الله تعالى نكمل في الأسبوع القادم. ما احنا قلنا بقى ليس القصد من الضرب الإيلام، طيب اللي انت بتقوله صحيح. في عهد عمر بن الخطاب وفتحت الشام، فأرسل خالد بن الوليد بعدما دخل بعض أهل الشام في الإسلام، لكن دخلوا في الإسلام على عادة قومهم، كانوا بيشربوا الايه الخمر، فكانت تقام عليهم الحدود. فأرسل خالد بن الوليد قال يا أمير المؤمنين إن الناس تقالوا الحد. واضح كده؟ ليه؟ لنوعية هذا الضرب. يا أخواني الضرب في ذاته، الضرب في ذاته نوع من أنواع الإهانة. هو في ذاته ولو كان أقل ضرب المفترض أنه إيه؟ ان يرضع. ولذلك اهل الهيئات والصلاح يخشى ان يرفع الصوت عليه، مجرد انك ترفع صوتك كده او توبخهم، خلاص. وبعض الناس قد يستمر ان يرفع عليه الصوت. كنا في مدرسه من المدارس واحد المدرسين ضرب طالب ضرب شديد، فجاء الوكيل وخاصم عليه يومين. قال بيخصم عليه يومين ليه؟ ما هو اكتفى بالأستاذ فلان انه جابه شتمه. طب في مقابل الشتمة دي يا اخواني كثير من الناس مستعد انه يخصم عليه شهور، لكن لا يفعل به مثل هذا. فطبائع الناس تختلف. نرجع طيب الاقتراح نبقى ننظر فيه بعدين.